قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سورة قاف. سورة قاف أول المفصل عند الجمهور، فالمفصل عند جمهور العلماء يبدأ من سورة قاف. أقول عند الجمهور احترازا للمنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرى أن المفصل 19 سورة، هذا على ترتيب مصحف ابن مسعود، لكن الجمهور عندهم المفصل يبدأ من سورة قاف. سورة قاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الجمعة أحيانا، يخطب بها في الجمعة أحيانا، يقرأ بها في الأعياد أحيانا، وهذا لشيء لدلالاتها على أمر معين، بل على أمور اجتمعت فيها من أمور البعث والجنة والنار والملائكة وغير ذلك كما سيأتي في ثناياها إن شاء الله. سورة قاف كما سلف أول سورة من سور المفصل. قاف حرف من الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض السور، الله أعلم بمعناه، الله أعلم بمعناه. سيقت هذه الأحرف للتحدي، قاف صاد ألف لام ميم كاف ياء صاد، أحرف تعرفونها، تقرؤونها، تكتبونها، لكن لا تستطيعوا أن تؤلفوا منها قرآنا ولا آية ولا سورة. فسيقت للإعجاز، كما ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا من أمثل الأقوال في ذلك. هل العرب كانت تستعمل الحروف المقطعة في لغتها؟ فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، أورد العلماء شيئا من ذلك للدلالة على تجويز ذلك واستعمال العرب له. قلنا لها قفي فقالت قافي، قلنا لها قفي فقالت قافي، قوله فقالت قافي أي قد وقفت، اختصر الكلام، قلنا لها قفي فقالت قافي أي قد وقفت. ورد حديث ضعيف الإسناد جدا في من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال العلماء أن يقول أق، يعني هي كلمة أقتل من كم حرف؟ من أربعة، ألف قاف تاء لام، فإذا قلت أق ولم تقل أقتل حل عليك الوعيد، لكن سنده ضعيف. على أي حال، استعمال العرب للغة للأحرف المقطعة وارد، وقد اختصر النبي بعض الأشياء اختصارات يا عائش بدلا من قول يا عائشة، يا أبا هر بدلا من يا أبا هريرة، اختصر النبي بعض الاختصارات أحيانا. قاف، والقرآن المجيد. الواو، واو القسم. والمقسم به القرآن المجيد، والمقسم هو الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أن أحرف القسم ثلاثة، وإن شئت قلت أربعة، الواو والباء والتاء. بالله لا أفعلن، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قالوا تقاسموا بالله والله، في الواو والباء والتاء أصلها الباء، لأن يقال أقسم بكذا، أقسم بالله، فأصلها جميعا الباء. وهناك اللام الموطئة للقسم، قال إبليس لأقعدن لهم صراطك المستقيم. معنى لأقعدن أي والله لأقعدن، لتسألن يومئذ عن النعيم، لأضربنك، لأضربنك، وأنا أنوي القسم. فاللام الموطئة للقسم تدخل في الباء. هنا عظيم سبحانه أقسم بعظيم، فالقرآن عظيم والمقسم عظيم وهو الله جل في علاه. الله عظيم أقسم بعظيم، فلا بد أن يكون المقسم عليه أيضا شيء عظيم، المقسم عليه شيء عظيم، فربنا يقسم. والقرآن المجيد، ربي يقسم. قال بعض الأعراب يا ربي، يا ربي أنت عظيم تقسم لنا، نحن نصدقك يا ربنا، كذا يقول أعرابي، نصدقك يا ربنا دون أن تقسم. قاف، والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أين الذي أقسم عليه ربنا؟ أين الشيء الذي أقسم عليه ربنا في هذه الآية؟ من العلماء من قال مستتر مفهوم، قاف والقرآن المجيد، إن هذا الرجل المرسل إليكم رسول من عندي، وإن تعجبتم من إرساله بقولكم هذا شيء عجيب. هذا الوجه الأول لمن سألوا عن جواب القسم أين هو، والجواب الثاني قاف والقرآن المجيد لتبعثن ولتسألن، ذلك لقولهم هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك راجع بعيد. فإما قسم على البعث، أو قسم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله. ومن العلماء من قال القسم سيأتي في آيات بعد ذلك لا يلزم أن يكون خلف المقسم به مباشرة، خلف المقسم به على الحال. قاف والقرآن المجيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ومنهم من قال قاف القرآن المجيد إن كل ما في هذه الصورة حق. هذه كلها أجوبة للقسم ذكرها العلماء. قد يكون القسم عاقب الآية، قد يكون القسم بعيدا عن الآية شيئا ما. ورقة صغيرة. قاف والقرآن المجيد. القرآن وصف بأنه مجيد، وصف بأنه عظيم، وصف بأنه عزيز، وصف بأنه كريم، وصف بأنه مبارك، فاجتمعت فيه كل الأوصاف الطيبة والحمد لله. إنه لقرآن كريم، هنا قرآن مجيد، ياسين والقرآن الحكيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فكل صفات الكمال في هذا الكتاب العزيز. قاف القرآن المجيد الممجد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. هل قولهم هذا شيء عجيب عائد على ما سبق، أو عائد على ما سيأتي، أو عائد على كليهما؟ فمن العلماء من قال عائد على ما سبق، لأن الله قال بل عجب أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يأتي رجل منا يقول أنا رسول منزل، يأتي رجل من بيننا يقول أنا رسول من عند الله، أنا رسول عفوا ينزل علي الوحي، أنا رسول من عند الله. ومن العلماء من قال عائد على ما بعد، هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، أئذا متنا وكنا ترابا سنبعث، هذا شيء فوق الخيال لن يحصل. فهذا الوجه الثاني. ومن العلماء من قال لا تعارض أبدا، بل الرسول جاءهم منذر من عند الله، ومما جاء به الرسول أنكم ستبعثون، يعني الرسول أتى من عند الله، رسول أنزل عليه الوحي وجاء بالرسالة من عند الله، وكان مما جاء به أنكم ستبعثون. فتعجبوا من الأمرين، عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وعجبوا من كلام المنذر أنكم ستبعثون، فهم تعجبوا من الأمرين معا. ويشهد لهذا كتاب الله آيات متعددة تشهد أنهم تعجبوا من إرسال رسول بشري. أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، أنزل عليه الذكر من بيننا، دليل على أنهم كانوا يكذبون ببعثة رجل منهم. إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. فأنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكانوا يتعجبون من إرسال رسول بشري، ويقول لولا أنزل عليه ملك. فهذا التعجب الأول. أما تعجبهم من قيام الساعة فدلت عليه أدلة كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا أنهم كانوا يتعجبون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كانوا يتعجبون من ذلك، أي إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فكانوا يتعجبون من الأمرين، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يتعجبون. غاية التعجب أن يأتي رسول من البشر، ويأتي والأشد عندهم أن يقول ستبعثوا. طيب أين جدي؟ لم يبعث، جدي مات، لماذا لم يرجع؟ أرجو بعد حين. فهذا جواب قولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فتعجبوا من الأمرين، تعجبوا من إرسال رسول من البشر، وتعجبوا من البعث. فلذلك أقسم الله أن البعث آت في عدة آيات، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه الحق. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. فأمر الرسول أن يقسم بالله، يقسم بالله على مجيء الساعة. فهذا الأصل الأصيل أيها الإخوة يلزمنا أن نذكر به الناس، أصل الساعة وأنها آتية لا ريب فيها يلزمنا أن نذكر به الناس، لأن الشخص إذا علم أنه مبعوث سيتقن العمل، سيتقن العمل. فلزاما أن نذكر بهذا الأصل، ولذا ذكرنا به في عدة صور. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي الباب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، الآية، ذلك بأن الله هو الحق. وكذلك قال وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. قال تعالى بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا سنرجع. ذلك رجع بعيد غير متصور، هذا الكلام كذا يقولون. يقول ربنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تأكله الأرض من أجسادهم، وإن كانت أجسادهم قد بليت، وإن كانت أجسادهم قد أكلت. علمنا الذرات أين ذهبت، علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكله الأرض من أجسادهم، وما تواريه الأرض من أبدانهم، وعندنا كتاب حفيظ، عندنا كتاب حافظ على هؤلاء أعمالهم، وسجلت فيه أقوالهم وآثارهم وخطاهم. فإذا ذهبت إلى القبور حيث الموت والبلى والأجسام قد تفرقت، والأجسام قد تمزقت وتآكلت، لكن علم هؤلاء وما قدموه في الحياة من أقوال وأفعال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقد أحسن موسى في الجواب، أحسن الجواب لما سأله فرعون فما بال القرون الأولى أين ذهبت، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالأجسام إن تفرقت وإن تمزقت وإن أكلتها الأرض، لكن علمها وعلم ما اقترفت في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وعندنا كتاب كتبت فيه أعمالهم وأقوالهم، حفظت فيه الأعمال والأقوال والنوايا، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل كذبوا بالرسول والقرآن لما جاءهم الرسول بالقرآن، فهم في أمر مريج، مريج أي مختلط مختلف. فأصل مرج خلط، مرج البحرين يلتقيان، مرج خلط، والمريج المختلط، فأمرهم مختلط. وما وجه اختلاط أمرهم، وما وجه اختلاط أمرهم؟ منهم من يقول عن رسول الله إنه ساحر، منهم من يقول لا هو كاهن، منهم من يقول لا ليس بساحر ولا بكاهن بل مجنون، منهم من يقول لا ليس بمجنون ولا ساحر ولا كاهن لكن محترف النقل عن من سبقوه أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. منهم من قال شاعر، فاختلفت أقوالهم في شأن رسولنا الأمين وهو الزكي المزكى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قد علم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم يلفت النظر إلى عبادة قصرنا جميعا فيها وذكرنا الله بها في عشرات من السور ومئات من الآيات، تصريحا أحيانا وتلميحا أحيانا، وهي عبادة التفكر في آلاء الله وتدبر آيات الله سبحانه. التفكر والتدبر، قل منا من يتعبد الله به، وربنا يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق، فكلها آيات تحثنا على التدبر وعلى التفكر. ولذا ينبغي أن يخلو الشخص منا مع ربه وبنفسه، ينظر في أمر نفسه وفيما حوله، من الذي أضحكك وأبكاك، من الذي أمرضك وشفاك، من الذي أفقرك وأغناك، من الذي علمك بعد أن كنت جاهلا، أين ذهب أبي، أين ذهبت أمي، أين ذهب أخي وصديقي. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لما وقفت عند قبر أخيها عبد الرحمن بعد أن مات، وكانت هي وهو تربيا في بيت أبي بكر ودامت بينهما المودة بعد زواجها، فمات، فذهبت إلى قبره قائلة: وعشنا كندمان جزيمة حقبة من الدار حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كنت كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، أي انتهت الأمور وكأني ما عشت معك إلا ليلة واحدة أو جزءا من الليلة. وكما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فأيها الإخوة، عبادة التفكر لا بد منها. لذا فرسولكم في أوائل بعثته كان يخلو في غار حراء يتعبد فيه. وإبراهيم عليه السلام نظر في ملكوت السماوات والأرض، ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فلزاما أن نتفكر، ورسولكم كان يقوم من الليل ونساؤه نائمات ينظر إلى السماء يتلو الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. فلا تنم نوم الجيف وتقوم تأكل وتشرب وتصارع فقط، بل تدبر أمرك وحياتك وآخرتك. قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، بنيناها بغير أعمدة وزيناها وما لها من فروج، ليس فيها ثقب واحد، وما لها من فروج. سماء متماسكة مشدودة محبوكة ذات حبك ذات طرائق حسان مزينة بالنجوم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها امتد كما ترون وألقينا فيها رواسي جبال شوامخ لتثبيتها، جعلها الله أوتادا كي لا تميد بنا ولا تضطرب بنا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل صنف من صنوف النباتات تسر به الأنظار تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب رجاع إلى الله. وكما قال الأعرابي في المقولة الشهيرة يستدل على ربه ووحدانيته: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. أعود إلى قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. فماء المطر مبارك كثير النفع، ماء مباركا، فأنبتنا به جنات حدائق بهيجة، جنات وحب الحصيد الحب الذي يحصد، والنخل باسقات باسقات أي طوال فارهات في السماء. وكان من السلف من يقول: كنت أقف أو أعرابي يأتي يسلم بسبب كلمة والنخل باسقات. سبحان الله، يقول كيف عبر بهذا التعبير؟ والعربي يعرف معنى الباسقات ولكن لم يستعملها قط في النخل، فينظر إلى قوله تعالى: والنخل باسقات لا طلع نضيد، أي متراكب بعضه فوق بعض رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا، أي بالماء المبارك، كذلك الخروج. كما أن الأرض الميتة تحيا بالنبات، فكذلك يوم القيامة سيخرج الناس من قبورهم، كما أن الأرض تخرج غلتها وثمرتها وزهرتها ونخلتها كذلك الناس يخرجون يوم القيامة كذلك الخروج، ولكن هل انتفع الناس بذلك؟ كلا، ما انتفع إلا القليل بهذا الوعظ، بل كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. وأصحاب الرس، قيل الرس بئر كان ناس حولها، فقيل إنهم دفنوا رجلا أو نبيا لهم فيها إلى أن أخرجه الله، روايات إسرائيلية لا نعول عليها كثيرا. قال تعالى: وعاد وفرعون وإخوان لوط، كل هؤلاء كذبوا. وأصحاب الأيكة، الأيكة الشجر الملتف العظيم، وهم قوم شعيب وقوم تبع، كل كذب الرسل. كل هذه الأمم الكافرة كذبت رسل الله الكرام، وما كان لهم أن يكذبوا رسل الله ولا أن يكذبوا بالبعث، ولكن كل كذب الرسل. فحق وعيدي، أي وعيدي عليهم بالانتقام منهم، تحقق فيهم ما وعدتهم به من إنزال العذاب عليهم. كل كذب الرسل فحق وعيد، أي تحقق فيهم وعيدي وما أخلفته، ما أخلفته فيهم، بل تحقق فيهم كل ما وعدتهم به. فلا تظنوا أن الله يؤمن سبحانه وتعالى، لا تظنوا أبدا أن الله يخلف المواعيد، لا تظنوا أبدا أن الله يعبث. أيها الإخوة، وإن كنا نحن نعبث، فربنا جل ذكره لا يعبث أبدا. وكما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، تعالى الله عن العبث، فتعالى الله الملك الحق. ولقد قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فربنا لا يلعب ولا يعبث ولا يقول كذبا أبدا. فصدقوا ما قاله ربكم في كتابه الكريم، وما ذكره نبيكم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدقوا ما يقوله ربكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. وختاما، كما قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. رزقنا الله إياكم العبرة والإدكار والاتعاظ والعمل الصالح والقول الطيب والنية الصالحة، ومن علينا وعليكم برحمته، وأدخلنا في عداد الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.